بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 42 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكلامنا في هذا الدرس سيكون عن بابين عقدهم المؤلف، وهما باب الفدية وباب حرمة مكة، والحديث سيكون عن ثلاثة أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الفدية، والمراد بها الفدية التي تجب على المحرم حينما يفعل بعضا من المحظورات التي سيأتي ذكرها وتسمى فدية الأذى. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى، أرى يعني أظن بالضم، الوجع بلغ بك ما أرى يعني ما أشاهد، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث في خبر كعب بن عجرة رضي الله عنه، وذلك أنه حينما كان محرما تكاثر القمل عليه حتى حمل من شدة الإعياء، ولم يستطع أن يقاوم هذا الأذى الذي أصابه. فلما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه على هذه الحالة، أباح له أن يحلق رأسه، مع أنه معلوم أن الحلق للرأس من محظورات الإحرام، وأمره بالفدية. والحديث فيه ثلاث مسائل: أولا، فيه أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم حينما أباح له الحلق أمره بالفدية. والحلق هو إزالة الشعر بأي وجه كان، سواء كان بالنتف أو بالحلق أو بالقص أو بغير ذلك. واعلم أن حلق الرأس منهي عنه على الصحيح، سواء كان على الرأس أو على البدن أو غير ذلك. وقد اختلف في مقدار الشعر الذي إذا حلقه ترتبت عليه الفدية، فقيل ثلاث شعرات وقيل غير ذلك، والأقرب أن يقال أنه إذا حلق من الشعر ما يكون به إماطة الأذى لزمته الفدية، وهذه الإماطة للأذى لا تكون إلا بحلق غالب الرأس حتى يسلم من الأذى، أو كل الرأس. وهذا القول هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، على أنه لابد أن تعلم أن ما يتعلق بغسل الرأس والاستحمام وما يتعلق بحك الرأس والشعر وما يتعلق بتسريح الرأس كله جائز، لكن ينبغي أن يكون ذلك برفق، إنما المنهي عنه حلق الرأس. المسألة الثانية: فيه جواز حلق الرأس لأذى القمل ونحوه من الأدواء التي تصيب المحرم، ويقاس على الأذى أذى القمل كل ما فيه ضرر ومرض، فيجوز للمحرم أن يحلق رأسه لأجل ذلك، ويكون حينها قد ارتكب محظورا. وهنا نقول: هل عليه فدية بفعل هذا المحظور؟ الجواب: لا بد أن تعلم قاعدة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بفعل المحظورات، وهي أن فاعل المحظور لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون جاهلا فلا إثم عليه ولا كفارة، الحالة الثانية أن يكون عالما وبلا حاجة فعليه الإثم وعليه الكفارة، الحالة الثالثة أن يكون عالما بالحكم لكنه محتاج لفعل هذا المحظور فعليه الكفارة ولا إثم عليه، ومن ذلك فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه، حيث ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ومع ذلك أقره على حلق رأسه. المسألة الثالثة في الحديث: بيان فدية الأذى. وفدية الأذى خصال ثلاث، وهي حلق وهي صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين وذبح شاه. وفدية الأذى هي على الخيرة، فالمحرم مخير بين أن يفعل أي واحدة من هذه الأشياء، وفدية الأذى تطلب عند الوقوع في أي من المحظورات التالية: تقليم الأظفار، حلق الرأس، تغطية الرأس، الطيب. فإذا فعل واحدة من هذه فإنه عليه فدية الأذى. وأما موضعها فالذبح يكون عند وجود سببه ولو خارج الحرم، ولو جعله في الحرم فهو أحسن في الحرم فهو أحسن. وأما وأما الإطعام وأما الإطعام فإنه يجعله عند فقراء الحرم. والصوم في أي مكان فعله لكنه لا ينبغي أن يتأخر. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح مكة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. متفق عليه. هذا الحديث هو في خبر قصة وقعت في عهد التابعين، في عهد كبار التابعين وأواخر الصحابة، وهي أن عمرو بن سعيد كان يبعث الجيوش لقتال أهل مكة. في قصة وقعت في ذلك الزمن، وهي أن معاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد، فبايع الناس إلا عبد الله بن عمر وعبد الله بن والحسين وعبد الله بن الزبير. أما الحسين فذهب، أما ابن عمر فحينما مات معاوية بايع يزيد، وأما الحسين فوقع له ما وقع رضي الله عنه وأرضاه. وأما ابن الزبير فإنه اعتصم بمكة وبايعه أهل مكة ثم بايعه أهل المدينة، وحصل ما حصل من قتال الحرة التي قتل فيها جمع من أهل المدينة. ثم بدأ عمرو، نعم، وقبل ذلك كان عمرو بن سعيد وهو أمير المدينة حينها يرسل جيوش إلى مكة ليقاتلوا أهلها الذين تبايعوا ابن الزبير. فكان أبو شريح يحدث عمرو بن سعيد بهذا الحديث ويقول: احذر، فإن مكة حرمها الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه مسائل، أشهر هذه المسائل أن مكة محرمة، أن مكة محرمة، فمكة بلد حرام، ومقتضى هذا التحريم أمور: أولا أنها تعظم ويعظم فيها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي بلد لها اعتبار ولها حرمة، ولذلك أنت قبل حدود الحرم لست أنت قبل بعد دخولك لحدود الحرم. لا ينبغي أن يقر في نفوسنا تعظيم للحرم وتعظيم لهذه البقعة العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها من المنزلة والمكانة ما ليس لغيرها. وثانياً أنه من مقتضى التحريم أن تطهر من كل نجاسة حسية ومعنوية ومن شرك ومن إلحاد، وذلك يعني إنما حرمت مكة من أجل البيت، بيت الله سبحانه وتعالى. من مقتضى التحريم ثالثا تحريم القتال بمكة، وهذا من خصائص الحرم ألا يحارب أهله، لكن اختلف العلماء لو أنهم قاتلوا غيرهم ثم تحصنوا بمكة هل وبغوا على الناس ولم يمكن أن نكف أذاهم إلا بقتالهم، فمن العلماء من قال أنهم يحاصرون حتى يتضايقوا ويخرجوا، ومنهم من قال في هذه الحالة يجوز أن يقاتلوا. من مقتضى التحريم أيضا تحريم صيد الحرم، قد نقل الإجماع على أن صيد الحرم حرام على المحل وعلى المحرم، لا يجوز أن يصاد صيد الحرم في داخل حدود الحرم، فمن صاده فعليه الجزاء كما هو معلوم. ومن مقتضى التحريم خامسا تحريم قطع أشجار الحرم، قال: ولا يقطع شجره، وهذا بالإجماع، والمراد بالأشجار ما أنبته الآدمي، ما أنبته الله من غير تسبب من الآدمي. أما ما أنبته الآدمي فيجوز أخذه، الإنسان وضع شجرة في بيته وكان يقطف منها ونحو ذلك فإن هذا يجوز، أما ما أنبته الله سبحانه وتعالى فهذا الذي لا يجوز أن يقطع. وهذا سواء كان مأكولا نعم لا يقطع الشجرة كاملة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يعضد شجرها. استثني من النهي فيما يتعلق بالأشجار أمور، استثني الإذخر قال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، لأنهم يستخدمونه عند في القبور وغير والحداد يستخدمه. أيضا استثنى من ذلك الثمار، ثمار تقطف يجوز لأنها تستخلف. استثنى من ذلك أيضا الكماء لو أنه خرج في مكة، وكذلك اليابس من الحشيش لأنه بمنزلة الميت، بمنزلة الميت. الحديث الذي يليه مسألته كمسألة حديث أبي شريح، وهو في مسألة تحريم مكة، قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد بعدي قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. الحديث مسألته كما سبق، لكن فيه ثلاث مسائل لم نشر إليها في الحديث السابق. الأولى أن الهجرة من مكة نسخت بهذا الحديث لا هجرة بعد الفتح، لكن النصوص تدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهنا في حديث الباب يقول لا هجرة بعد الفتح، فكيف نجمع بينهما؟ إما أن يقال لا هجرة بعد الفتح، فتح مكة من مكة إلى غيرها، لأن مكة صارت بلد إسلام، وهذا فيه إيذان وإعلام وبشارة بأن مكة ستظل بلد إسلام، وهذا القول هو الأشهر. وإما أن يقال لا هجرة بعد الفتح ولو من مكة، فضلها سيكون كفضل الهجرة الأولى، لأن الأولين سبقوا حينما كان الإسلام مستضعفا، والقول الأول أظهر. المسألة الثانية قوله وإذا استنفرتم فانفروا، فيه بيان صورة من الصور أو صورة من الصور التي يتعين فيها الجهاد ويكون فيها واجبا، وهي ما إذا استنفر الإمام المسلمين فطلب منهم النفير لمقابلة العدو، وهذا الاستنفار سواء كان لشخص أو لطائفة كاملة، كما أنه يتعين الجهاد إذا دهم العدو بلاد المسلمين أو إذا حضر الصف، هذه حالات ثلاث يجب فيها الجهاد. المسألة الثالثة فيه بيان خاصية من خواص الحرم، وهي أنه لا تلتقط لقطته، أي أن الإنسان إذا رأى لقطة في الحرم فليس له أن يلتقطها كغيره إلا لمنشد كما قال، ومعنى ذلك أن حكمها أنه سيظل ينشد صاحبها ويعرفها أبد الدهر، فليست مقيدة بسنة وإنما مطلقة ولا يتملكها. وهذه من خصوصيات الحرم أنه من فقد منه فيه مالا أو متاعا فليعلم أنه سيجده، لأن من وجده سيبحث عن صاحبه حتى يجده، كما قال ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، أي لمن ينشد صاحبها. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.